إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ربنا سبحانه عز وجل لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، فينبغي ألا نغفل عن هذه الحقيقة وأن نستعد للرحيل قبل يوم الرحيل. فالأجل عباد الله، الأجل مستور والأمل خادع. هنالكم خصلتان ذميمتان خطيرتان على من لم يحذرهما، تلاحقان الإنسان ملاحقة شديدة، حتى عندما يشيب الإنسان ويدنو فيها من انتهاء العمر وزيارة القبر، فإن هذان الخصلتان هما الحرص على المال والحرص على العمر. وقد خافهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وحذرها منهما. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. عباد الله، من تعلق قلبه بحطام الدنيا الزائل نسي الآخرة وغفل عنها، فطول الأمل يضعف العمل. تمر بالناس الجنائز فيسارعون إلى تجهيزها والصلاة عليها والسير خلفها، يشيعونها، يلقون عليها نظرات عابرة، وربما طاف عليهم طائف من الحزن يسير، لكن ما إن يخرج الناس من المقابر تغلب عليهم نشوة الحياة وغفلة المعاش. عباد الله، أهل الغفلة أعمارهم عليهم حجة، وأيامهم تقودهم إلى شقوة. إذا كان تشيع الجنائز وزيارة المقابر لا يؤثر في القلوب ولا يدفع إلى التوبة والإنابة وإصلاح النفوس، فما الذي ينبه الغافلين ويذكر الناسين؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانيه، وسعى إلى استدراك ما فات، ولكن القلوب القاسية تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام عند زيارة القبور، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف حالنا عباد الله عند زيارة المقابر وتشيع الجنائز؟ أيها المسلمون، تذكروا الموت لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون من حسرة الفوت. يقول الحسن البصري رحمه الله: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت. فاعتبر رحمك الله، اعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب، جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أكبر واعظ هو الموت الذي قدره الله عز وجل على جميع خلقه، فمهما امتد أجل العبد وطال عمره فالموت نازل به. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عباد الله، لو جعل الله عز وجل الخلود لأحد من خلقه لكان ذلك لأنبيائه المطهرين ورسله المقربين، وكان أولاهم بذلك خاتم أنبيائه وصفوة أصفيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالموت حتم لا محيص عنه ولا مفر منه، لا ينجو منه ملائكة السماء ولا ملوك الأرض ولو كانوا في بطون البروج. يقول جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت لا يخشى أحدا ولا يبقي على أحد، ينتزع الطفل الرضيع من حضن أمه ويهجم على الشاب الفتي وعلى الفارس القوي. يقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، المؤمن إذا ذكر الموت ملكته الخشية وأخذته العبرة وأحس بالتفريط وشعر بالتقصير، فندم على ما مضى وأناب إلى ربه جل وعلا. عباد الله، نسيان الموت والغفلة عنه ضلال مبين وبلاء عظيم. ما نسيه أحد إلا طغى، وما غفل عنه امرء إلا غوى. تذكر يا عبد الله، تذكر قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. فهل نحن عباد الله من أولي الألباب الذين لم يدع ذكر الموت لنا بهذه الدنيا فرحا؟ ويقول يونس بن عبيد رحمه الله: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في مال ولا أهل. ويقول مطرف رحمه الله تعالى: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. لقد أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهم. عباد الله، هل نحن ممن أفسد ذكر الموت علينا نعيمنا في الدنيا، أم أننا نحمل الجنائز وندفنها ولا يؤثر ذلك فينا ولا يدفعنا للتذكر ولا للتوبة ولا للإنابة ولا إلى إصلاح الحال؟ عباد الله، لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافة خطب خطبته للناس ثم ذهب ليرتاح ويقيل قليلا، فأتاه ابنه عبد الملك رحمه الله فقال له: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهيرة؟ من لك أن تعيش إلى الظهيرة؟ فقال له: يا بني أدن مني. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل ولم ينم ولم يرتح، وأمر مناديا له ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا الله عز وجل ما استحفظكم، وكونوا أمناء على ما استودعكم، فإنكم عند ربكم موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم نادمون. يقول عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. أعاذنا الله عز وجل جميعا من الغفلة ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد، ونسأله سبحانه أن يختم لنا بالحسنى وأن يعفو عنا وعنكم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.